الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الله سبحانه وتعالى يقول: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، أي مثل لهم. والمعنى اضرب لهم مثلا مثل أصحاب القرية، أي أنطاكية، أي اذكر لهم قصة عجيبة، قصة أصحاب القرية. إذ جاءها المرسلون، رسل عيسى عليه السلام، إلى أهلها، بعثهم دعاة إلى الحق، وكانوا عبدة أوثان. إذ أرسلنا إليهم، أي أرسل عيسى بأمرنا، اثنين، صادقا وصدوقا. فلما قربا من المدينة رأيا شيخا يرعى غنيمات الله وهو حبيب النجار، فسأل عن حالهما فقالا: نحن رسولا عيسى، ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. فقال: أمعكما آية؟ فقالا: نشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرص. وكان له ابن مريض مذ سنين فمسحاه فقام، فآمن حبيب وفشى الخبر، فشفي على أيديهما خلق كثير. فدعاهما الملك وقال لهما: ألنا إله سوى آلهتنا؟ قالا: نعم، من أوجدك وآلهتك؟ فقال: حتى أنظر في أمركما. فتبعهما الناس وضربوهما وقيل حبسا. ثم بعث عيسى عليه السلام شمعون فدخل متنكرا وعاشر حاشية الملك حتى استأنسوا به، ورفعوا خبره إلى الملك فأنس به، فقال له: ذات يوم بلغني أنك حبست رجلين، فهل سمعت قولهما؟ قال: لا. فدعاهما، فقال شمعون: من أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل شيء ورزق كل حي وليس له شريك. فقال: صفاه وأوجزاء. قالا: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال: وما آيتكما؟ قالا: ما يتمنى الملك. فدعا بغلام أكمه، فدعوا الله فأبصر الغلام. فقال له شمعون: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله الشرف؟ قال الملك: ليس لي عنك سر، إن إلهنا لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. ثم قال: إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به. فدعوا بغلام مات من 7 أيام فقام، وقال: إني أدخلت في 7 أودية من النار لما مت عليه من الشرك، وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا. وقال: فتحت أبواب السماء فرأيت شابا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة. قال الملك: ومن هم؟ قال: شمعون وهذان. فتعجب الملك. فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن، وآمن قوم. ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل فهلكوا، فكذبوهما. فكذب أصحاب القرية الرسولين، فعززنا فقويناهما بثالث وهو شمعون، فقالوا: إنا إليكم مرسلون. أي قال الثلاثة لأهل القرية، قالوا أي أصحاب القرية: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، أي وحيا، إن أنتم إلا تكذبون، ما أنتم إلا كذبة. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. أكد الثاني باللام دون الأول، لأن الأول ابتداء إخبار والثاني جواب عن إنكار، فيحتاج إلى زيادة تأكيد. وربنا يعلم جار مجرى القسم في التوكيد. وما علينا إلا البلاغ المبين، أي التبليغ الظاهر المكشوف بالآيات الشاهدة بصحته. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.